السلام عليكم. قولي سيدي، وكيفاش كانت التجربة تاعك مع المنتوج تاع مشروب البروستات؟ وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة في الأول ما كنت مصدق على 100%، ولكن عندما ما سمعت وشفت درت الطلب وجاتني الطلبية تاعي، وبعد ما بديت نشرب في هذا الدواء هذا صراحة استغربت. بعد يومين فقط بديت تخف علي الحمد الظهر لله يا ربي، ثم لاحظت في الفرق من أو من استعمال أول أول. الاستعمال. الحمد لله يا ربي. كيفاش كانوا الأعراض نتاعك سيدي قبل ما تستعمل هذا العلاج، وكيفاش ولاو بعد ما بديت تستعمل المكمل الغذائي هذا؟ كان عندي تبول كثير، كان دائما نحس باللي مازال عندي كميه واحده اخرى مازال ما خرجتش، وبالتالي كنت دائما عاود نولي نروح للحشاك النخاط. اضافه الى ذلك تلقاي روحك باللي ما تاخذيش الليل كامل، وين وصلت انه تقريبا 3 4 مرات في الليل. ملي بديت نجرب هذا الدواء هذا بدا يخف عليا الضرر، في الثالث يوم بديت ما نضوضش في الليل، سبحان الله الحمد لله على كل حال. صافي، بليزير انه راكي فعالية في المنتوج تاعنا مسيو، وان شاء الله تلقى نتائج احسن في المستقبل. ان شاء الله ان شاء الله، وشكرا لك.